إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آباؤنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا، فإننا نذكر أنفسنا وإياكم بما يمتن الله سبحانه وتعالى به علينا جميعا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعنوان هذه المحاضرة: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. والحق أن هذه العبارة خرجت من فم رجل مؤمن بالله عز وجل، حكى الله سبحانه وتعالى لنا قصته في كتابه الكريم في سورة غافر، وهو يسميه العلماء والمفسرون مؤمن آل فرعون، إنه مؤمن آل فرعون. يوم أن وقف أمام فرعون وملئه معلنا إسلامه وتوحيده وإخلاصه لله عز وجل، ما صده عن الحق صاد ولا رده راد. وقبل أن نلجأ إلى هذه القصة، فإن القصص القرآني من الأساليب التي استعملها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقص الله جل وعلا علينا قصصه كلها بالحق، ليست كالقصص التي يرويها العباد، منها الحق ومنها الباطل. قال الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. والله عز وجل قص علينا في هذا القرآن أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثبت الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه القصص، وهي من نعمة الله جل وعلا عليه صلى الله عليه وسلم وعلينا أمته. ولذلك قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء القرى منها قائم وحصيد. وقال الله سبحانه وتعالى لما قص عليه قصة مريم عليها السلام: في سورة آل عمران قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام مبينا أنه أنبأه بهذه الأنباء والأخبار بعد أن كان يجهلها ما كان يعلمها، قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وبعد أن قص الله جل وعلا في سورة يوسف قصة يوسف قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل له بعد أن قص عليه نبأ نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى وما كنت تاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا أي موسى ولكن رحمة من ربك قص عليك هذه القصص. وقال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وهو عليه الصلاة والسلام قال الله عنه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. منة عظيمة وفضل عظيم أن قص الله جل وعلا علينا في هذا القرآن هذه القصص. وهذه القصص عباد الله ليس المراد منها سكب الدموع وطأطأة الرؤوس، لا والله فحسب، وإنما المراد منها أن نستقي منها علما وأن نتخذ منها عبرة، نقتدي بآثار من سلفنا على التقى والصلاح. هذا هو المراد أن يكون لنا فيها العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ففي قصص السابقين عبرة ولكن ليست لكل أحد إلا لأهل الألباب أهل العقول المستنيرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فمما قص الله جل وعلا علينا قصة فرعون مع موسى ومؤمن آل فرعون. قال الله جل وعلا مبينا طغيان فرعون عليه لعائن الله قال تعالى لموسى وفرعون قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال تعالى عن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أرسل الله جل وعلا إليه موسى عليه الصلاة والسلام إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرعون عليه لعنة الله من مكره وتمرده على ربه قال الله عنه وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. سبحان الله. أمر فرعون وزيره هامان أن يبني له صرحا، والصرح البناء الضخم العالي الشامخ. أراد أن يبني له صرحا من الآجر المضروب بالطين المحروق. فأوقد لي يا نار فأوقد لي يا هامان في الطين نارا. هكذا أمر فرعون هامان أن يجعل له هذا الصرح. لماذا؟ قال فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه موصل من عند الله. أراد أن يكذب من؟ يكذب موسى عليه الصلاة والسلام. هذا سعي من؟ سعي فرعون عليه لعنة الله. يسعى بكل ما أوتي من قوة ليثبت كذب الأنبياء وكذب أصحاب الصراط المستقيم. يا همان أوقد لي على الطين نارا، يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا هو الظن السيء. سبحان الله، اتفق أهل الضلال على مر الدهور والعصور بإساءة الظن بأهل الحق وأهل الصراط المستقيم، لا يحسنون بهم الظن أبدا. هذا سبيل العادلين عن صراط الله المستقيم. قال وإني لأظنه كاذبا، وبهذا الظن السيء، بهذا الظن السيء عاقب الله عز وجل فرعون. لأن الظن السيء يحول بينك يا عبد الله وبين الهداية. قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالإنسان يحسن الظن. قال وإني لأظنه كاذبا. قال الله جل وعلا وكذلك زين لفرعون عمله، زين الشيطان لفرعون عمله وصنيعه في سعيه لإبطال ولتكذيب الأنبياء. وكذلك زين لفرعون عمله، سوء عمله، وصد عن السبيل، صد عن سبيل الله. وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب. قال ابن عباس عليه رضوان الله والمجاهد، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسار. وهذا المكر عباد الله، وهذا الكيد ليس بجديد، وإنما هو سنة يبتلي الله جل وعلا بها الأنبياء وأتباع الأنبياء، أن أهل الباطل يمكرون بهم وأنهم يكيدون بهم. فقد قال الله جل وعلا مبينا مكر الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومكروا مكرا كبارا. وقال تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلذلك قال الله جل وعلا وما كيد فرعون إلا في تباب، أي إلا في خسار. وقال الذي آمن، هذا مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وهذا يبين لك أن أهل الإيمان نصح يحبون الخير للناس ويشفقون على الناس، يخافون عليهم أن يهلكوا ويخافون عليهم من العذاب الأليم. قال الله عز وجل وقال الذي آمن يا قوم، استعطاف لقومه، يا قوم اتبعوني في هذا الصراط المستقيم، صراط الأنبياء، عبادة الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به، واتباع ما جاء به الأنبياء عليهم صلوات الله. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يكون مع أهل الحق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، الرشد والهداية والبصيرة في الدنيا والآخرة، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فأراد أن يزهد قومهم في هذه الدنيا الفانية، أراد أن يبين لهم حقارة هذه الدنيا التي صدتهم عن سبيل الله والتي فتنتهم وشغلتهم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع هو العرض الزائل الذي لا يبقى أبدا. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإنما كما ذكر علماء البلاغة قالوا من أدوات الحصر والقصر. فحصر هذا الرجل المؤمن، حصر هذه الدنيا جميعا، حصرها في متاع زائل وعرض قريب. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. دار القرار، القرار الثبات. وقرن في بيوتكن، ثبتنا وابقينا فيها. أمن جعل الأرض قرارا ثابتا. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، هي الدار الثابتة التي لا تتغير ولا تنقل عنها إلى غيرها ولا تزول، وما فيها من المتاع فهو باق. كما ذلك قال ذلك الشاعر الجاهلي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا لبيب صحيح، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت، قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذبت، بل نعيم الجنة باق. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الآخرة باقية، الآخرة باقية، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذه الجملة أيضا فيها حصر، وإن الآخرة، أصلها العبارة في غير القرآن الآخرة دار القرار. الآخرة معرفة بالألف واللام، ودار القرار مبتدأ، خبر مبتدأ، الجملة معرفة الطرفين. فحصر الله سبحانه وتعالى أمر الآخرة، حصره في الزوال زائلة، وأك في القرار، في القرار باقية، وأكد ذلك. قال وإن الآخرة، وإن حرف توكيد ونصب، أكد الله جل وعلا هذا، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. والله الإنسان لو تدبر الدنيا يعلم أنها لا تنفع، عندما يؤخذ الإنسان ويكفن ويذهب به إلى القبر يذهب معه ماله وبنوه وعمله، فيرجع المال ويرجع البنون ويبقى معه عمله، إن كان صالحا فصالح وإن كان سيئا فسيء. قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج من فضة عليها يظهرون. نعم، سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم سرر، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. بيّن الله عز وجل أن من وقع شيئا من السيئات فإن الله جل وعلا بتمام عدله يعاقبه على هذه السيئة بسيئة مثلها، سيئة جزاؤها سيئة. يبين لهم مؤمن آل فرعون أن سبيل الرشاد هو سبيل العمل الصالح والانكفاف عن السيئات. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فله الحسنى، لا، وإنما لك الحسنى وزيادة ولك أكثر مما عملت لطالما أنك على الإيمان والعمل الصالح. كما قال الله عز وجل عن أهل النار، قال جزاء وفاقا، وقال عن أهل الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا. والله جل وعلا يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بأحسن ما كانوا يعملون. ومن عمل صالحا هذا سبيل النجاة، وهذا هو سبيل الرشاد، الإيمان والعمل الصالح. عمل صالح سبقه إيمان وتوحيد لله عز وجل. لا بد أن تؤسس الأعمال الصالحة على الإيمان بالله، فالأعمال الصالحة لا أجر لها عند الله ولا وزن لها بغير إيمان. وهذا والله يعرفه من نظر في حال المشركين الأوائل، والناس يظنون أن المشركين الأوائل لا يعرفون أن الله موجود وليست عندهم عبادات وإنما سيئات في سيئات، وهذا خطأ. المشركون الأوائل يعرفون الله موجودا ويعرفونه خالقا ويعرفونه رازقا ومدبرا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل الكلام ده للكفار، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، الإجارة هي الحماية، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. لطالما أنكم علمتم أن الملك لله والذي يجير هو الله ورب السماوات هو الله ورب العرش العظيم هو الله، السحر هو الصرف، كيف تسحرون وكيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل وحده وعن التعلق به وحده سبحانه وتعالى إلى عبادة غيره، كيف تصرفون وأنتم تعلمون أن الملك لله عز وجل. ولذلك عندهم عبادات كانوا يصلون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا يزكون ينفقون الأموال. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كانوا يصومون، في صحيح مسلم حديث عائشة يوم عاشوراء يوم كانت تصومه العرب في الجاهلية، كانوا يحجون، في صحيح مسلم حديث جابر كان الكفار يأتون إلى مكة يريدون أن يحجوا يقولون يا أهل مكة أعطونا ثيابكم نحن عصينا الله في ثيابنا. أهل مكة يقولون لهم نديكم هدومنا، قالوا هدومنا دي عملنا بها معاصي، كتل بها حفلة والله شرب بها والله زنى بها، ما دارينا دارينا حد ثياب نظيفة، ناس مكة ديل ناس صلاة صيام وطواف ما شاء الله، أدونا ثيابكم، يقول لهم نديكم. قال جابر طافوا بالكعبة عراة، يطوف العراة ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه عباداته. ويقولون غفرانك ربنا غفرانك, بيستغفر الله واشرا, والكلام ده الله ذكره في القرآن, كان زول يدبر القرآن. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية دي كفار. بعد الله قال, طبعا ربنا نسخ الآية دي, الآية دي منسوخة بالآية التي بعدها, وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء, منسوخة. يستغفرون الله, كانوا بحلفوا بالله يا جماعة. يقول لك وحات الله, أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام, كافر ولا ما كافر؟ في النار صح؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام, قال له والله, ده غسم بابنه, غسم بالله وهو كافر, قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشب في التراب دفينا, فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا, ولقد دعوت وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا, ولقد عرضت علي دينا لا محالة إنه من خير أديان البرية دينا, لولا الملامة أو حذار مشبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال له والله كم الملام والمشبة كان موقع مع الطوالي. وذا كلام الجماعة الليلة. يقول لك والله طريقكم صح وياهو الآيات واضحة, لكن المشكلة لا تطريحنا. لولا الملامة بيقول الجماعة يا زول الجماعة ده غيروك ولا شنو؟ الإمام دعمة تريد روايات معاهم. لولا الملامة أو حذار مشبة, والله تبجيد عاطسة, أو حذار مشبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والله يفتمشي في نوك ويجد عشر طوالي زوج بيشتغل بك. ما الله قال وكلكم آتيه يوم القيامة فردا, ويوم يعض الظالم على شنو؟ على يديه. أزول في الدنيا كان ندم بعض أصبع واحد, لكن في الآخر بعض عشر أصابع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شيطان الإنسان خذولا. عندهم عبادات. وكانوا بعبد الله بن جدعان في صحيح مسلم, عائشة قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم الطعام ويصل الأرحام, قال له في النار. ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, ما تاب من الشرك وهو الخطيئة العظمى, أحبط الله أعماله. ابن جدعان, أنت عارف الحل اللي بيعملوا فيها اللكن حق عبد الله بن جدعان دي, عارف طوله شنو؟ بيطلعوا له بالسلة زي ما في صحيح مسلم. قال صحيح مسلم قال كان يرقى إليها بالسلة بالسلة. السلم يا جماعة يطلعوا له في الحلة الكامش حقنا ببرشلونة إلا بالكواري حلة كبيرة. عليك الله في مسيب بيأكل الطلبة بيحلة بيطلعوا له بسلم ما بيصح, لكن زمان عبد الله بن جدعان حلته بسلمة. بعد ده قال له في النار. ستعرف الأعمال الصالحة لا بد لها من شنو؟ من الإيمان, والأساس التي يقبل الله جل وعلا لك به هذه الأعمال. شكرا قال لهم شنو؟ مؤمن آل فرعون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, أو هو موحد, لكن تعمل عمل صالح وأنت على غير التوحيد, سواء دعوت غير الله أو استغشت بغير الله أو ذبحت لغير الله أو التجأت بغير باب الله, يحبط الله أعمالك. وجماعة يقول لك خلفنا معرفنا سودانيين والحمد لله متعلمين وما لبسنا معقول. جماعة الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعز منه فيه, قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول لك نحن مشركين؟ في داعي تقول لك الكلام ده؟ طيب ليه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لربنا يا ربي ليه تقول لي كده أنا مشرك؟ الخطاب ده للنبي عليه الصلاة والسلام وقبله أتم القبول, سلم تسليما. الله قال له لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين, بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تعبد الله وحده, تعتصم بالله وحده, تحلف وتعتصم وتذبح وتنحني لله وحده، هذا سبيل النجاة. 18 نبي في سورة الأنعام ربنا بعد ما ذكرهم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انت قال ربنا في زر عزيز عليه والله تشرك احبط اعمالك ويخلدك في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا بني ادم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء. قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاه. فتعجب هذا الرجل عجبا لهؤلاء. ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاه اي ادعوكم الى ما تكون به نجاتكم من النار ونجاتكم من الهلاك والعذاب والعار والشنار. عجبوا ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة يعني انا حريص على هدايتكم لسبيل الرشاد، حريص على ان اعلمكم الاعمال الصالحة وان انصحكم وارشدكم بترك السيئات والانكفاف عنها. ما لي ادعوكم الى النجاة وليتهم قابلوا هذه الدعوة بالاستجابة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما استجابوا ويا ريت لو ما استجابوا بس فقط، لا ما استجابوا بل هم يريدون أن يصدوه عن الحق، يريدون أن يرجعوه إلى الباطل. أمر عجيب، ادعوكم للحق والصواب للنجاة من النار للإمام العمل الصالح للتوحيد ما تستجيبوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله الصحابة استجابتهم للأوامر والله يتحير الإنسان منها. ذلك الصحابي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام خاتما في إصبعه خاتما من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه وأخرجه وطرحه على الأرض. قال أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده؟ هذا عذابه عظيم في الآخرة. قال الصحابة لهذا الرجل قالوا له شنو؟ خذ خاتمك. هذا شيء خاتمك ومش ها؟ قال له شنو؟ والله لا أخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتم جذع النبي والله ما شيل. كان ذي الجماعة جيبوا الغربان فتشوا ما خلوا. لكن ذي تمام الاستجابة وتمام الطاعة. بل الصحابة يصلون، جاء رجل قال استحالت القبلة من أين؟ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. قال فاستداروا في صلاتهم. كان ذي الجماعة كان ذي ما صلى بها مستعجل ماله نسلم بغيط الصالحات ونقوم نتجه على قبلة جديدة. لكن ذي لا في الصلاة ذاتها استداروا استجابة. وذلك الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فجلس في الشمس خارج المسجد. وصحراء مكة وحرارة مكة ارتفاع درجة حرارة بعرفوها جماعة الحجاج المشوا سخارة جديدة وقاعد برا في الشمس. حتى الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة سألوا يا رسول الله قاعد شنو السخانة دي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فجلست. قالوا له ما عناك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما يدريني. يحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شكل من فرعون قال له يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أي إلى ما تكون به دخولي إلى النار يكون به دخولي إلى النار. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. لأن سبيل الرشاد هو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. وسبيل النار ترك العمل الصالح والعكوف على السيئات، وفي مقدمة السيئات الشرك برب البريات سبحانه وتعالى. وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. الشرك أعظم المعاصي والذنوب. في الصحيحين من حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. أكبر الكبائر، الجماعة يقول لك الحمد لله لا بزني لا بسكر لا بكذب لا باكل حق زوج، أقول لك لا بشرك، أقول لأنه شايفين الشرك ده حاجة بسيطة، يمكن يكون الشرك عظيم، لكن دعاء غير الله والاستغاثة بالله ما يعد دعاء شرك بالله. أكبر الكبائر قال الإشراك بالله. قيل ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. قيل ثم أي؟ قال شهادة الزور. ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى وددنا أن لو سكت. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ند، هذا أعظم الذنوب، وهذا أعظم ما تكون به دخول النار. قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربك وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا جزاء من أشرك بالله، يخلده الله في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أتخيل معاي زول زنا كثير وسرب كثير ومات على هذا، ما تقدر تقول ده الله بدخله النار، تقول ده تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن زول مات مشركا بالله عز وجل عابدا لغير الله، يعلم أن عباده غير الله شرك وهكذا، هذا لا يغفر الله له قولا واحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن لمن يشاء تحت المشيئة. عشان ما يقولوا بس خلاص كنت الله يغفر ما دون من يشاء احنا العظيم دارين، لا، تحت المشيئة. إن شاء الله عذبك يا زول، تقدر على النار، خلي النار الآخرة. أنت كان يقول لك كده زي مسخن شديد والمتجر شغال فيه، يقول لك خذ الذكينة بس العقلية على المغرب تعالينا، ما تقدر. عذاب النار يا جماعة عذاب شديد وخزي أكيد لا يقوى عليه الإنسان، أجسامنا لا تقوى على النار. ولذلك لما يعرف الإنسان خطورة الشرك يعرف عظمة التوحيد. التوحيد نعمة عظيمة، أن الله جل وعلا لا يخلدك أبدا في النار ما دمت على التوحيد، بل الله جل وعلا يكفر لك السيئات بمشيئته سبحانه وتعالى إن كنت من أهل التوحيد. والله جل وعلا يثبتك على الصراط، يثبت الله الذين آمنوا أي وحدوا، ما التجأوا إلا لله، ما دعوا عبدوا استعانوا استغاثوا ذبحوا طلبوا المنافع كشف المضار إلا من الله. هؤلاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، جاء في التفسير القول الثابت هي لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، التي لازمها أن لا تعبد لا تدعو لا تحلف لا تستعين إلا بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. وهنا فائدة عظيمة، أن الشرك بالله لا دليل عليه، كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ما ليس لي به علم أي لا دليل، هذا كلام ابن كثير في التفسير، لا دليل على الشرك. يعني أنت لو لقيت لك محاضرة كبيرة. سموها مثلا القول المبين في جواز الاستغاثة والاستعانة بالأولياء والصالحين. قبل ما تسمع المحاضرة ولا تقراها لابد تعتقد بقلبك إن هذه المحاضرة ما على حق أبدا، وأنهم كذبة في ادعائهم أن الشرك بالله والاستعانة والاستغاثة بغير الله عليها دليل. الله قال ذا كذب. قال الله عز وجل عن أصحابك: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. وبعض الناس يقول لك يا مولانا آلهة في زرع من لي آلهة هاشي بسم الله الرحمن الرحيم آلهة شنازة هنا آلهة دينا قائلنا إلا صنم بس أصنام. طيب أنا بديك آية، شوف الإله ده صنم هنا سورة المائدة. قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. عيسى أخواننا صنم؟ ما صنم. مريم أم صنم؟ ما صنم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لو دعيت الميدان الذي جعلتها إله، دعوت الصنم جعلته إله معبود. يعني الإله على وزن فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، كفراش بمعنى مفروش. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. قالوا شنو؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. السلطان هو الحجة والدليل. قالوا ماذا يرجو لنا سلطان بين؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما في دليل على الشرك بالله. نحن ماسكين في الآيات دي ما بيجينا عوجة والله، وأي زول موحد ماسك في الآيات دي ما بيجي عوجة والله. 50 محاضرة ما تأثر فيه، لأنه ما ربنا قال له كده، قال له ما في دليل على الشرك. هذيك آية تانية. قال تعالى عن يوسف: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. زول يقول يا فلان وده يا علان وده وحاد فلان وده عقيدته في كذي وده ناس فلان وطريقته كده وطريقته كده. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي غلب كل شيء. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال: ما تعبدون من دونه. بعض الناس يقول لك الآيات دي نازلة في الأصنام. من دونه دي عليك الله، من دونه دي الأصنام براها دون الله، الأصنام براها في دون الله. نحن ذاتنا ما دون الله يا جماعة. الأشجار دون الله، السماوات دون الله، الملائكة دون الله، كل من سوى الله دون الله. صحيح؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر، أي قضى وأذن، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون. والله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله ما نزل سلطان ولا دليل على الشرك بالله عز وجل. وقال الله عز وجل عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. ما في دليل. فلا تطعهما. الله طاعة الوالدين دي شدة ما واجبة. لو انت بيضغين في الليل والله بيصلي في الضحى، تمام، ابوك والله امك قال لك يا فلان محمد، العلماء قالوا تقطع الصلاة طوال غيام الليل وصلاة الضحى النوافل دي كلها، لو ابوك والله امك نادوك تقطع طوال وجوب، لانه الوالدة لو قالت لك يا فلان تعال بما زي غيم الصلاة واجبة، امشي جيب بصل من الدكان واجبة زي غيم الصلاة. مع هذا قال تعالى عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله قال لك ما تطيعه لكن ما تنبذه، لأنه بعد قال شنو؟ تتأدب معه الوالدين. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال تعالى قل أرأيتكم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. الله قال لي قل أرأيتكم ما تدعون من دون الله، القاعدين تدعوهم دون الله وتحلفوا بهم وتعبدوهم وتستغيثوا بهم وتذبحوا بهم وتطوفوا بقبورهم وتأكلون ترابها وتشربون ماءها وتطوفون حولها وتسألون أربابها، قل أرأيتكم ما تدعون من دون الله، هي دون الله ولا ما دون الله؟ جماعة كلهم دون الله. قال أروني ماذا خلقوا من الأرض، خلقوا شنو من الأرض؟ ما هو جماعة الخالق هو المستحق للعبادة، دي قاعدة كبيرة في التوحيد، الخالق هو المستحق لشنو؟ للعبادة. ربنا لما قال يقول الناس اعبدوني خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني خلقني، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض، حنيفا أي مائلا عن غير الله مقبلا على الله وحده. قال حنيفا وما أنا من المشركين. هذا إبراهيم عليه السلام يعلم أن الخالق هو المستحق للعبادة. قل أرأيتكم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. إنتوا دارين نحن نتوجه بالعبادة لغير الله وندعو غير الله ونستعين بغير الله ونذبح لغير الله، ما عندكم مشكلة، لكن عندنا شرط. ربنا قال لنا كذا، شرطنا أرونا ماذا خلقوا من الأرض. ورونا، ما ربنا خلق السماء دي وقال اعبدوني والأرض، إنتوا ورونا الناس كنتم خلقوا شنو؟ نعبدهم طوالي والله، والله ما عندنا مشكلة، بس ورونا خلقوا شنو؟ قول لي الشيء لديك خلق فلان، والسماء الأولى حق طبعا لكن الثانية طبعا خلق فلان. لو ثبت كذا طوالي إحنا بنعبد الله ونعبد ده، لأنه بيجوا اثنين، الله خالق وده خالق، لكن هذا يا جماعة في ما في. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الله خالق لكل شيء. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل الله. ابن كثير قال قل من رب السماوات والأرض، فإن قالوا من قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، كلام كلام الله، قل أفاتخذتم من دونه قشروا أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وقفنا بالآية قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. سبحان الله سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ما قال يملكون لغيرهم، وإنما قال لا يملكون لأنفسهم، الذي لا يملك لنفسه كيف يملك لغيره؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير، البصير هو الموحد الذي ربط قلبه بالله وأسلم وجهه لله وحده، ما ركن إلى وثنية ولا لاذ بغير باب الله، وإنما لسان حاله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأعمى هو المشرك الذي اعتمد على غير الله وعبد غير الله، هذا أعمى. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. بالدارج كده يا معاذ ما قالوا علموا الناس بالراحة كده بالدارج شوية. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. الله قال الناس دير عملوا لهم شركاء معاي، دعوهم وحلفوا بيهم واستغاثوا بيهم وطلبوا منهم المنافع كشف المضار. قال خلقوا كخلقي. الله قال الناس اللي يقولون الناس معاي خلقوا زي خلقي ده، فتشابه الخلق عليهم يعني اختلط عليهم خلق الله بخلق غير الله. الله قال الكلام ده حصل؟ يعني مثلا لاقى فلان ده خلقه منه؟ والله ده خلقه الله. وانت فلان يا جماعة طيب خلق الله وينه ميزه ده؟ الله قال الكلام ده حصل؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل أفرأيتكم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. السماوات عندهم فيها نصيب؟ ما عندهم. أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يبقى لنا دليل علم من الكتاب والسنة إن كنتم صادقين على الشرك. ما في دليل. وشوف الأدلة بتاعتهم إن شاء الله بعد صلاة العشاء حنضطر لكم دليل كده إن شاء الله، كم دليل من أدلته نوريك إنه نزل دليل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. يا جماعة ما يزال جاب دليل عنده وجه دلالة. يعني زي قال صلاة العصر دي 4 ركعات الدليل قال تعالى قل هو الله أحد. جاب دليل والله ما جاب دليل، جاب دليل لكن ما عنده استدلال، ما في وجه دلالة صح؟ ما كل من استدل قامت له الحجة، وما كل من استدل أقام وجه الدلالة على دليل. فلذلك إن استدلوا بالآيات يلوون أعناقها ويفهمونها بغير فهمها، وإن استدلوا بالأحاديث فأحاديثهم صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. تلقى لك حديث صريح نادو فلان صريح إنه يدعو للشرك تلقاه ضعيف. أما زي ما جاب الشيخ وليد أحاديث مستدلين بهم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر حديث ضعيف ضعف السيوطي شيخهم ذاته. هم اللي كل السيوطي قال الإمام السيوطي طلع شنو هذا الحديث مكذوب الموضوع. فالحديث الصريحة غير صحيحة والصحيحة غير صريحة. ما صريحة في الدلالة على التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ويا قوم ما يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يعني سبحان الله جايبين لهم محاضرات ويتكلموا مع الناس ينبغي على الشابات والشباب أن يحذروا من هؤلاء الشباب، فنحن نحذر أهلنا من هؤلاء السلفيين. على قال نجيب محاضراتنا، نحن شغالين قريب 10 سنين في الحلة دي، جيب محاضراتنا كلها جر من طرف في المحاضرة والله ما تسمع إلا آيات وأحاديث وما تسمع إلا نادوا الله وأحلفوا بالله براء. ده له الغلط؟ ده له بتحذر الناس مننا فيه؟ نحن ما دعيناك قلنا لك يا أخي لو تستعين استعين بينا نحن، أو لو دار تدعو أدعونا نحن، ما دعيناك لذا. لو دعيناك لذا والله حذر مننا. نحن ندعو الناس إنه ما يلتجئوا إلا لله. زي بيقول لك ما تنادي إلا الله، تحذر الناس منه. إنت قصدك شنو؟ تعلق الناس بغير الله يعني ما صح يا شرك بالله. وأنا أدعوكم إلى العزيز صاحب العزة لا ينازع سبحانه وتعالى الغفار الله جل وعلا الذي يغفر الذنوب الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الغفور الرحيم وهو مع مغفرته للذنوب فإنه عزيز ومغفرته ناتجة عن عزة منه سبحانه وتعالى عزيز. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنت مضايق مالك زعلان مالك في شنو ما تنادوا إلا الله ليس زعلتك يعني جايب المحاضرات وتعبان وقروش وعربات ليه عشان نحن قلنا للناس نادوا الله براء دي هزة علتك لا طيب ينادوا منه يعني ما هو خلقنا الله وهو رزقنا وهو دبر أمرنا يعني لما نقول للناس يا جماعة خلقتم نادوه ورزقكم أحلف به ودبر أمركم أستغيث به في الملمات وفي الكروبات والعربية كان انتكدر تنقلب قول يا الله براء الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هذا أقوام. يعني أضرب لكم مثال في هذه القرية من النساء التي نحسبها صالحات ونحسبها أنها كانت على التوحيد إلى أن ماتت حبوبتنا الرحيمة عليها رحمة الله هذه المرة نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يجزل لها المثوبة مرأة على كبر سنها لا تدعو إلا الله ولا تستعين إلا بالله القدرة كل انشغالات يا سيد البنية يا بعمة ملوية أنا من حيرانك وقطعة من مصرانك ليه قدرة يا جبل الحبيب يا بشار وسبحان الله مرأة على كبر سنها رحمها الله وغفر لها وطهر ذنبها وأجزل متوبتها تحب التوحيد عندهم مرض ولي اسمع أولي الرجال بس لكن دي ساعات نحن بنحسبها مرة صالحة ولي لله تمام نحن شغالين مع الناس نعلم فيهم يا أخي التوحيد الحمد لله جديك يا رب سبحانه وتعالى هداها ونحن بننصح فيها إلى أن توفاها الله نعمة نعمة عظيمة والله نفرح لها جايبين محاضرات تخربوا لنا زي دي يعني مثلا موحدة بتقول يا الله دارين تخلوها تقول يا فلان وعلان تستغيث بغير الله تدعو غير الله قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتنا قل إن هدى الله هو الهدى وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فهذه دعوتنا للناس ندعوهم إلى العزيز الغفار أن يلوذوا ببابه وأن لا يلجأوا إلا إليه ولا يعتصموا إلا به ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأحباب نواصل إن شاء الله تعالى عقب صلاة العشاء الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى توحيده ورضوانه ثم أما بعد ما زلنا في ضيافة هذا الرجل الكريم وهو مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار هذه دعوتنا دعوة إلى العزيز الغفار وإن سمونا وهابية فالحمد لله نسبونا للوهاب، الحمد لله نسبونا للوهاب، وهم ينتسبون إلى الرجال. فنعمة عظيمة، أنسبونا للوهاب، رضينا بذلك. إن كان الوهابية نسبة إلى الوهاب الذي يهب النعم ندعوه وحده، رضيانين نحن. هذه دعوتنا، ندعو إلى التوحيد طول زماننا في كل حين في الخفا والمشهد، ونحارب الشرك الخبيث وأهله حربا ضروسا باللسان وباليد، وكذلك البدع الخبيثة كلها نقضي عليها دون باب المسجد. هذه طريقتنا وهذا نهجنا، فعلام أنتم دوننا بالمرصد، لما تطعنون وتغمزون كأننا جئنا برأي للعقيدة مفسد، ألمذهب ولعادة وطريقة تتهربون من الحديث المسند. هذه طريقتنا، والإنسان عليه أن يدع التقليد، التقليد داء قاتل. بعض الناس تبين له الآيات وتبين له الأحاديث، حديث ابن عباس ما واضح عند الترمذي، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. قالوا نحن بنعرف اللغة العربية، إذا سألت فاسأل، للرسول في ثانوي هنا، إذا أداة شرط غير جازمة، وإذا تفيد الاستمرار، إذا سألت فاسأل الله، لابد أن تكون على استمرار على هذا. إذا سألت أي إذا كنت في حالك سائلا فاسأل الله. يلا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا متى ما تكونوا دارين تسألوا أسألوا الله. هل في وقت لغير الله؟ ما في وقت لغير الله، زي ما بقول لك شبكتنا مشغولة، الموحد شبكته مشغولة بالله طوال مع الله، إذا سألت فاسأل الله. ما في وقت ليا فلان الحقنا ويا فلان فزعنا، ما في وقت، طوالي لله، إذا سألت فاسأل الله. والاستعانة كمان، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل لهم نحن والله مسكين في حديث ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، ما بنفكه وما بنلجأ لغير الله. بعدين الشيطان بيقول لهم يا جماعة دذري بأواتكم، أبوك وجدك النذر كله كانوا على الدرب ده، ما تخليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. دي شبهة كبيرة يا جماعة مسكين فيها، طريق أبواتنا نخليه؟ ما نقدر نخليه. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا تتبع طريق آبائك إن كانوا على غير الحق، اتبع الحق. إبراهيم نصح أباه، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، اتبعني أهدك صراطا سويا. انصح أباك، لا تسر على طريقه المخالف. لك الإنسان ما يقلد يا جماعة، لا تقلد في دينك. إنا نرى التقليد داء قاتلا، حجب العقول عن الطريق الأرشد، جعل الطريق على المقلد حالكا، فترى المقلد تائها لا يهتدي. فلذا ابتدأنا في اجتثاث جذوره من كل قلب خائف متردد، ولسوف ندمل داءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المسند. لا بد أن تدمل هذه الجراحات، جراحات التقليد، لا بد أن تدمل بهذه المراهم، مراهم الشرع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم. قال السدي: لا جرم أي حقا. وقال غيره: لا جرم أي لا شك. لا جرم أن ما تدعونني إليه الذين تأمرونني أن أدعونهم من دون الله عز وجل، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له دعوة. قال ابن كثير: لا يستجيب لمن دعاه ولا لمن ناداه، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وصحيح لا يستجيب لمن دعاه. قال تعالى في الآية كم؟ 13 في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. شوف الذين دي في موصول يفيد العموم، زي العلماء أصول الفقه، يقول لك النازل ما درسوا أصول الفقه، نعرف الحمد لله كتاب نظم الورقات وكتاب المذكرة للشنقيطي، كتب أصول الفقه معروفة يا جماعة. الذين دي في موصول، انت بتعرف أصول الفقه، خلينا نحن بتعرف انت مش طيب، تابع معانا. والذين اسم موصول يفيد العموم، تدعون من دونه، من دونه دي سايب العقل كذا، الزول بيفهمها تفيد العموم، اي زول ادعو اي زول غير الله عامه. والذين تدعون من دونه، قال تعالى: ما يملكون من قطمير. الله قال لك ما بقال لك ما يملك من حاجه كبيره، القطمير. قال ابن عباس: القطمير اللفافه على فصاصه البلحه، قشره خفيفه على المصاصه، الهواء بشيله. الله قال لك الغيري القطمير ده ما يملك معاي، ما يستطيع أن يجيبك يا أخي، أمسك في الله، الله المالك استغلالا. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ما بيسمعوا ليش؟ نو لأنه واحد من اثنين، ده بالنسبة للناس، إما ميت وإما غايب. الميت ما بيسمع. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الآية دي في الكفار، الله سماهم موتى، ليه ربنا شبه الكفار بالموتى؟ عدم السماع في كل، كما قال علماء البلاغة، ما بيسمعوا. يقول لك يا مولانا طيب حديثين الميت يسمع قرع النعلين وقصة طليب بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عمر قال لي رسولات تخاطبهم وقد جيفوا، قال: ما أنت بأسمع منهم. ده ذات العام والخاص الهم بشنشوا بيه، ده يقول لك ده لو عرفوا العام والخاص، إيه تعرف العام والخاص؟ زي حرمت عليكم الميتة، وربنا جاء نزلا بحديث بنص طلع علينا ميتة السمك والجراد ودم الكبد والطحال، صحيح؟ إذا يا جماعة الميتة كلها حرام إلا ما طلع بدليل، اللي هي ميتة السمك والجراد، والدم كله حرام إلا ما خرج بدليل، وهو دم الكبد والطحال أم دمام ده، صح؟ الميتين ما بيسمعوا، طلع منهم قصتين بس، ما بيسمعوا إلا ما بيسمعوا، ده العام. والخاص الذي يخصص بالدليل سماع الميت لقرع النعلين، وسماع موتى بدر يوم القليب بدر، في قليب بدر، هاتان ثبتتان بالدليل. ويبقى بقية الناس على العموم، على عموم عدم سماع الموتى، الميت ما بيسمع، كلام واضح، والبعيد ما بيسمع. وأكبر دليل على هذا يوم غزوة شنو؟ الخندق، أكبر دليل ده على إن البعيد ما بيسمع. غزوة الخندق نزلم ضرب الخندق وقال للصحابة: من يأتيني بخبر القوم؟ يا جماعة ده الرئيس ولي بشي يتجسد على الكفار يجيب لي خبر، إذا كان أفضل الخلق لا يسمع البعيد، ما سامع الكفار بيقولوا في شنو؟ عشان ما يبطل خطط. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تاني منو البسمع البعيد، مش كلام واضح يا جماعة؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، واحد قال لا بيسمعوا ما مشكلة. الله قال لك: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب بيسمعوا ما بيستجيب، في فائدة؟ هل ندعو ما بيسمع؟ الله قال لك كان سمع ما بيستجيب، بتنادي مالك، والله بيستجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إن ربي قريب مجيب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أدلة واضحة، الله يستجيب وغيره لا يستجيب. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تحصل عداوة يوم القيامة، تتحول لعداوة في الدنيا بندعوهن وبنحلف بهن وبالحقونا وبيفزعونا، في الآخرة عداوة والله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى ومن أضل ممن، ما قال الزاني وشارب الخمر والسارق، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ليبتين إلى يوم القيامة ما بيستجيب له. الله قال وهم عن دعائهم غافلون. البتنادي وده هو ذات غافل عن دعائك، هم أي تسمع كيف، تمام، لا يسمع دعاء من دعاه وهو غايب، ربما أنه نايم يا جماعة. سبحان الله، ذو النايم يا جماعة، والعربية هنا جم الكاملين ده تنقلب يا جماعة، قالوا الحقنا وفزعنا وهنا نايمه وهم عن دعائهم غافلون. لو داير تتكلم مع أبوك في البيت بتجي وهو نايم، ذو واقف جنب أبوه يتكلم مع أبوه نايم يسخر، ده كلام بيجي يا جماعة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا كان زول النايم ده ما بيسمعك ولا بيفهم كلامك، يبقى الميت كيف؟ الميت من باب أولى، لا يسمع لا يستجيب لا ينفع لا يضر لا يملك لا يستحق العبادة مع الله. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله. فعند الله جل وعلا تجتمع الخصوم، فتعلمون غدا من الكذاب الأشر، تعلمون غدا من الذي هو على الحق ومن الذي هو على الجادة ومن الذي هو على الصراط المستقيم ومن الذي جانبه وابتعد عنه وانحرف عنه وعن دعوة الأنبياء. وأن مردنا إلى الله، جميعا نرد إلى الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار الذين أسرفوا في شركهم بالله. إسراف، كيف ما يكون إسراف؟ إذا كان بيقول لك دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي. يا زور خاشي، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولم يخش إلا الله فلا تخشوهم واخشون. حافظين القرآن ده، الآيات دي مناقتكم، وأنا لديهم خاشي. قال هم عدتي، هم عدتي عند الشدائد كلها. لا ده ما يسرف في الشرك يا جماعة، ده ما يسرف في الشرك. هم عدتي عند الشدائد كلها. طيب خلت لها الله شنو؟ يا تشد بتلجأ فيها لله. وأبو لهب ذاته الشدائد ما بيلجأ فيها والله لغير الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عكرمة ابن أبي جهل كان في السفينة يا جماعة شغالين، يا اللات يا العزة، بعد شوية سفينة اضطربت، يا الله بس يا الله يا الله، قالوا يا جماعة بيتوا اللات والعزة وجماعة ذل وين؟ قول له هاي هاي هنا ما بنجي إلا الله. الكلام ده ما عارفه ولا شنو؟ هنا لا ينجي إلا الله. قالوا إذا كان هنا لا ينجي إلا الله هناك لا ينجي إلا الله. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ابقى أبو لهب في الشدة بنادي الله، وإنت في الشدة في الأبيات دي في المديح تقول أنا في كل شدة بنادي غير الله، دام إسراف في الشرك بالله. هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجئي في كل خطب فاشي، هم موئلي عند الكروب ونصلتي، هم مورد يروي لكل عطاشي، ما جاءني كرب وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يهدك بخير فلا راد لفضله. قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال فستذكرون ما أقول لكم يوم القيامة. حين يجمع الله المرسلين ويجمع الله جميع الناس، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، ما فوض الأمر لغير الله، كما قال الله في سورة الملك قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قال فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شوف جزاء الله كيف للموحدين، فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما ربنا ما بوقيه بس سيئات ما مكروا، أي ذا الموحد الله بوقيه مكر الماكرين وعداء المعادين. إن الله يدافع، وفي قراءة يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لذلك قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه في الدنيا بأن نجاه من الغرق، ووقاه في الآخرة بأن نجاه من النار. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. جزاء المشركين المنددين الذين هم بغير الله مستغيثين وداعين. قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قوم فرعون تعرض عليهم على أرواحهم في القبر النار غدوا وعشيا. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، لأن بعض الدعاة ينفي لك عذاب القبر، يقول لك ما في عذاب قبر هي الترابي، ما في كلام زي ده، عذاب القبر ثابت. الآية دي دليل، قال شنو؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب شديد في الآخرة، في عذاب في شنو؟ في القبر. اشهد له حديث الصحيحين، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يجعلنا دعاة إلى الحق، وأن يجعلنا من الناجين داعين إلى الجنة غير داعين إلى النار. ولا بد من بيان شيء، نحن تأدبنا بأدب الخلاف، نحن تأدبنا بأدب الخلاف، وعندما أقاموا محاضراتهم ما تكلمنا ولا شوشنا ولا قاطعنا ولا هاجمنا، بل تأدبنا وسكتنا وصمتنا وكتبنا وجئنا لنرد. من المتأدب؟ كان بإمكاننا أن نقيم محاضرة حتى نشوش عليهم وهم يدعون إلى الشرك وإلى التعلق بغير الله، لكن لا، نحن أصحاب الأدب والحمد لله، تأدبنا والله معهم ما شوشنا عليهم. ومن الذي بدأ بالسب عباد الله؟ من الذي بدأ بالسب؟ ومن الذي بدأ بالتكفير؟ يقول لك التكفيريين انتم، ده قال ليكن الوهابية ده المصر اللي وراه. طيب الكفر الثاني منه؟ ايش معنى نحن ما قلنا لزول كافر؟ يقول الناس ما تدعو غير الله ودعاء غير الله كفر، كلام عام ما فيه تعيين. هم عينونا عديل، قال لك الشباب ده قاعدين ديل ما تقدمون يصلوا، ليش نو صلاتهم باطلة؟ نحن كفار يعني؟ طيب ما كفرونا يا جماعة، يجوز لهم يكفرونا؟ ما تكلمتوا معهم ليه؟ ما غضبتوا منهم؟ ما أنكرتوا عليهم؟ لما؟ الكيد بمكيالين والوزن بميزانين. ما قلتوا الشتيمة حرام؟ يا جماعة ما شتموا الناس، قولوا ما قال الله ما قال الرسول. الجماعة ديل قالوا ما قال الله ما قال الرسول، الليل كله شتيمة في ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب وابن باز والألباني، بنبذوا شتيمة. ليه ما قلت لهم ما تشتموا؟ قولوا ما قال الله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين شنو؟ قالوا الكلام في الميتين حرام. هوي ولا تكلموا في الميتين، زول مات حرام تتكلم فيه. ابن باز حي، الألباني حي، ابن تيمية لسه حي، ذل ما ماتوا والله كفار عندكم مسلمون. طيب الكلام فيهم بجوز؟ ما قلت ما تتكلموا في زول مات ده سكتوا ساي، الغيبة حرام، دي ما غيبة. يقول لك يا مولانا ما تطول علينا، احنا عندنا السكري الضغط، في زول عنده شغلة في البيت قاعدين هي للساعة 12، تشوف العمم قاعدة للساعة 12 لا حركة ولا ملل، والله مش حيقدروا يغمضوا عينيهم أبدا. طيب ولما نحن نتكلم هنا في محاضرة يا شيخنا ما تطول على الناس، قالوا علمونا الفقه، علمونا الوضوء، علمونا الغسل، دل على مفهوم الغسل يعني لا شرائط، لا فيها غسل، لا فيها تيمم، ولا فيها ده نبذ شتائم وتكفير وكذب وتلفيق وبتر. سبحان الله. وبعد ده نحن الكعبين، نحن الغلط يا جماعة، هم الذين بدأوا. ولعلمك قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لو في ذو نبذك نبذته والله ربنا ما بعذبك، لأن الله قال كده: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لو ظلموك ونبذت ربنا بحب الكلام ده، صح ولا لا؟ ولذلك هم الذين بدأوا وما بدأنا على أحد، وهم الذين تكلموا بالأسماء وتكلموا بالكتب والصفحات، بدأونا هم. ونحن إن شاء الله سنسير في هذا الطريق، طريق الرد على المخالف بالأسماء وبالكتب وبالصفحات، جزاء وفاقة، جزاء سيئة سيئة مثلها. والمراد ليس الذوات وليس الانتقام للنفس، وإنما الانتصار للدين والانتصار للشريعة، وحتى يبين الخبيث من الطيب. بعدين يا جماعة، الغيبة ما كلها حرام. راجع كتاب رياض الصالحين، باب ما جاء في الغيبة، أقرأ الباب البعض طوال، باب ما يباح من الغيبة. الغيبة ما كلها محرمة. أنا بديك حديث في صحيح مسلم، رأيك شنو؟ جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد، جوني ثلاثة خطاب، أعرف منه فيهم. قال لي: أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك ما نام فلس، ما عنده قروش، دي غيبة. والله ما غيبة، غيبة. أسألك كم قالك مفلس؟ الغيبة ذكرك أخاف بما يكره، الفلس زول بكره والله، والله بحبه بكره، صح؟ إذن يفلس دي غيبة. أختاب بها منه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصا عن عاتقه، يعني عصايته منزلة من عاتقه. فيها تفسيرات أنه ضراب للنساء وأنه كثير الأسفار. تزوج أسامة ابن زيد، الرسول اختاب والله ما اختاب؟ اختاب. العلماء قالوا: والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المتظلم والمستفتي زود داري وصف المعرف، يا ما عبث ناس فلان نقبة وين فلان ياتو أخي أعرض كده وعنده كده وعنده كرشة مثلا، ما فيها حاجة، ما أنت بتعرف فيه. أسي يقول لك عن الأعرج عن الأعمش، دي غيبة ولا ما غيبة؟ لكن تعريف جائزة. والتحذير مثلا زول خطب له واحدة، زول بيجي يزال يا ما عزود رأيكم فيه شنو بتعرفوا إنتو، هتسكت؟ لا بد تبين بالنصيحة نفسها. في السوق التجار بيشتغلوا كيف؟ والله يا ما يا أخي يعني فلان ذاك لا يدخل معي في التجارة، رأيك فيه شنو؟ والله زول ده حرام يا أخي، أكل قروشنا. ويجيك في الجامع هنا يقول لك ما تقتاب الناس، هناك اختيت الناس جاز لك انت كيف؟ انت جاز لك عشان ما تحافظ على اموال الناس، نحن بجوز لنا بل واجب علينا عشان نحفظ الشريعة الغراء من كل من خالفها ومن كل من حرفها. بعدين نحن النوبة الشغالة دي بمناسبة من الأدلة حقتي في المحاضرة دي ذاتها، النوبة دي دليل لينا في محاضرتي، هذا دليل إفلاس ودليل جهل. البينات ترد بالضرب على الطبول، أين العلم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نحن هسه كان عملت محاضرة ما بنا نرقص ولا بنا دقدق نوبة، بنحفظ كلام كله نجي نرد عليهم، ده ما تجسس. هي محاضرات أعلنوا لا في الأعمدة واضحة وبيساونات، أصلا ما داسينا عشان ما نجسس عليهم، يجوز لكل أحد أن يسجل، سجلنا وكتبنا ونريد أن نرد عليهم. ليس في هذا مانع شرعي ولا مانع شنو عقلي. عندي كلام مهم برضو، بعض الإخوة عقب بعد الجمعة، دي تعقيبات بسيطة كده على كلام أيوه. وش قال؟ أنا لا صوفي لا سلفي، التجادي لا صوفي لا سلفي. طيب الما صوفي ده معناه ما بدو بنوبة، ما عنده شغلة بمشيخة، صح؟ ما عنده شغلة بطريقة، شيء له طريقة على زول، كلام زي ده الما صوفي. لكن خلاص طيب انت ما صوفي ولا سلفي، قال نتبع منه، نتبع منه. انت طيب قاعد في المحاضرة ديك للساعة 12 لآخر المحاضرة قاعد، ما جيتنا هنا سمعت كلامنا، طيب كيف تتبع منه كيف؟ تعال اسمع كلامنا. سمعت كلام ديلك؟ تعال اسمع كلامنا نحن كمان. لو انت منصف، لكن في ناس كده بس دارين الادله اللي علينا بس. شفت الجماعه ديل بس الكلام ضدهم شنو كده؟ والا كان طالب حق اسمع لديلك ده، يعني كان اقول لك ما تسمع اليوم دعاة شرك. لكن لو سمعت لهم تعال اسمع لنا نحن كمان عشان نوريك تتبع منه والادله معمنه. نحن بنجيب ادله وبنبطل الاستدلال وبنديك دليل الحق. هم بيعملوا كده. طيب قال المهم الناس تبقى واحده في الحله دي يا جماعه. يا جماعه صوفي سلفي شيوعي، الناس تبقى واحده حله واحده. الناس تبقى واحده. الله ذاته قال كده. قال تعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى افنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. فيبقى واحد. بعدين لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. الله لعنهم لانهم سكتوا عن المنكر. وانت لو اتكلمت نصحت. الله قال ولكن لا تحبون الناصحين. عمر بن الخطاب قال ما ترك لي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحبا، لاني ما تنصح الزول بيزعل منك. بعدين الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان. زول بيصلي في المسجد نحبه على صلاته، زول موحد نحبه عشان توحيده، زول بيشرك بالله نبغضه ما تحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. فهم الذين بدأوا ونحن الذين نريد ان نرد على شنو؟ على كلامهم الباطل. طيب نختم كلامنا يا جماعه، لانه ان شاء الله محاضره يوم غد حيكون فيها تفصيل. انا كلامي اشارات وبعض الاشياء، لكن محاضره يوم غد ان شاء الله بالكتب والمراجع والصفحات والاسماء كما فعلوا هم. اللي بيجوز لهم هم بيجوز لنا نحن عقلا وحكومه وشرعا ودينا، صحيح؟ والا فلما التفريق بين المتماثلات؟ هذه لوين؟ جزا الله خيرا أبا أسامة وغفر الله له وللسامعين والحاضرين إنه سميع عليم. وبارك الله في أخانا منير وأجزل الله له الثواب ووفقه لما يحبه الواحد الوهاب وعانه على تبيين التوحيد ونفي الشرك والتنديد. أما أول سؤال هذه الأمسية، يقول السائل زعم صاحب محاضرة مفاهيم يجب أن تصحح أن أهل السنة السلفيين عقيدتهم يهودية ويستدلون بالتوراة المحرفة على عقيدتهم، فما قولكم بارك الله فيكم؟ الرد على هذا أن الذي يسمع محاضراتنا ويحضر دروسنا يعلم أننا على ماذا نستند. نستند على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قلنا يوما اليهود قالوا، ولا قلنا في التوراة حصل كذا وكذا، ولكن هم يقصدون بهذا مسألة حديث في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. فإن الله خلق آدم على صورته. السلف الصالح والعلماء قديما وحديثا اختلفوا في تأويل هذا الحديث. قال أصحاب القول الأول الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم عليه السلام نفسه، وهذا واضح. وقال أصحاب القول الثاني من السلف والعلماء قديما وحديثا إن الله خلق آدم على صورته، فالله جل وعلا خلق آدم على صورة المولى وهذا لا يلزم منه التشبيه. قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أول زمرة تدخل الجنة قال على صورة القمر. فهل وجوه الناس الداخلين ديل على صورة القمر؟ لا، فلا يلزم من ذلك التمثيل. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعلماء قديما وحديثا اختلفوا في هذا، وكلا القولان كلا القولين مشهور ومعروف ومعتبر عند العلماء. تمام. طيب، أما الشيخ ابن باز قال جاء في التوراة، قال تعالى في التوراة سنخلق بشرا على صورتنا. يا جماعة، التوراة والكتب السابقة نحن لا بنكذبها ولا بنصدقها، لكن ما دل عليها شرعنا نثبته. يعني جينا لنا عبارة في التوراة، لقينا حديث بهنا وافقة أو آية بهنا في إسلامنا وافقتها نثبتها. والكلام ده نحن ما عملناه برانا، ما ابن باز براو. أنا بديك من الصوفية من يستدل أيضا بالتوراة، الحسن الفاتح غريب الله، الفاتح غريب الله من علماء المتصوفة، صحيح؟ عنده كتاب اسمه يستنبئونك، إن شاء الله بكرة بيجي الرد عليهم، لكن أستنبئكم منه دي. الكتاب اسمه يستنبئونك، قال الأدلة التي وردت في هذا الباب، يعني باب الحديث إن الله خلق آدم على صورته، قال الأدلة منها جاب حديث البخاري قلت لكم ده، وقال جاء في التوراة أن الله قال سنخلق بشرا على صورتنا. ها طيب الفاتح غريب الله، شيخكم وعالمكم برضو عقيدة يهودية، والله نحن مرانا اليهود العياذ بالله. هذه عقيدة دل عليها كتاب سابق وأقرها شرعنا وتأويلها معروف لكل من له عقل، والحمد لله. بارك الله فيكم. يقولون أن التوحيد مكرر وأنه في القرية ما في صوفية، هكذا يقول السائل. نرد عليه بهذا الصوت الذي يأتينا من المشرق، الرد عليه اسمع هذا الصوت، تعرف أن هذه القرية صوفية أم لا. تمام. التوحيد مكرر، ما هو قرآن، القرآن معروف نجيب من وين يعني، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نجيب من وين. كذلك السنة واضحة، ونحن نكرر التوحيد لما نرى من المخالفة فيه رحمة للناس وإشفاقا عليهم، وحتى يستقيموا على هذا. ودعاة الضلالة ما زالوا يلبسون، والذين يصرفون الناس عن التعلق بالله إلى التعلق بغيره لا موجودون. فلذلك لا توقف لنا عن التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم 13 سنة مع قومه 13 سنة في التوحيد، مكرر ما بجي من بعيد. تمام. بعدين المكرر ذاته أحلى، لكن لمن يحب المكرر. تلقى الواحد عنده ذاكرة فيها أحمد الصادق، والله فيها الفنانين ديل، 5 أغنيات تلقى يسمع فيه سنة كاملة، ده ما مكرر؟ ها؟ أحمد الصادق ما مكرر؟ المسلسلات يقول لك والله مسلسل الذهبية دي كان عادوا لنا، الله يسامحه خلاص ما مكرر. طيب ها؟ الأذان ده برضو ما مكرر، الله أكبر أشهد أن لا إله، ما قاعد يغير فيه حاجة. إقامة الصلاة برضو مكررة، ليه ما زهدتوا منها وأبغضتموها؟ لكن لا، التوحيد لأنه بيخالفهم هنا، التوحيد يخالفهم. تمام. والله يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الأفعال التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم عليها الكفار من دعاء غير الله، الأفعال موجودة في مجتمعاتنا في المسلمين الذين لا نكفرهم، لأننا نعلم أنهم وقعوا بجهل، أغلبهم وقعوا بجهل في هذه المسائل، نريد أن نرفع عنهم الجهالة وأن نوقفهم من الضلالة. فلذلك نكرر عليهم ونبدي ونعيد في أن هذه الأفعال أفعال شركية، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل النوبة عليها دليل؟ النوبة ما على دليل، الجماعة قالوا دليلة وأنيبوا إلى ربكم، ها؟ وأنيبوا إلى ربكم تدلي على النوبة، بالعلم إحنا ما عندنا علم، وذلك هم عندهم علم ناس، وأنيبوا إلى ربكم ما صح يا جماعة. الإنابة معروفة، الرجوع، قال تعالى عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لا دليل على النوبة، ولا دليل على الضرب بالطبول للتعبد، ولا دليل على الذكر الجماعي، وكويس ذكرتوني ذكر الجماعي دي. تمام. طبعا ماسكين في حديث طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الذي رواه الشعب السوداني في مسلسلاته والشعب المصري في أفلامه، وصحيح يا جماعة يا جماعة طلع البدر علينا ده والله العظيم بس ما بيتعدى الشاشة حق التلفزيون لي. ما صحيح. الضعف منه ابن حجر العسقلاني. هل ضعيف؟ ومن من الأمور اللي يعني بتبين لك ضعفه وبتبين لك يعني هي أمور مضحكة فعلا. شنو يعني؟ أنت عارف ثنيات الوداع دي؟ الذي يأتي من مكة إلى المدينة لا يأتي منها. أمشي السعودية هناك. قول لنا يا جماعة أنا ماشي من مكة المدينة. جيبوني بطريق ثنيات الوداع والله يضحكوا عليك. ما في حاجة اسمها ثنيات الوداع في طريق مكة المدينة. قالوا في طريق تبوك المدينة في ثنيات الوداع. هذا مما يدل على كذب القصة وعلى ضعفها. ثاني ما عندهم دليل، ما في أصله. ونسلم النوبة حقت الجماعة كان جليدة من شنو؟ بقر والله غنم والله خروف. واحد سأل السؤال ده قال لي يا أخي والله ما عنده نوبة. قال له كنت ما عنده نوبة عاملنا لقيته. صح ولا لا؟ ما في دليل. طبعا الزول الجهينة ده قال النازل بينكر الذكر الجماعي، قال مستدلين بآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وشنو وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال الآية دي مكية يعني الجماعة بس نسلم قال له والله قال له أسير لغاية ما طيب يا جماعة الآية مكية. لما الرسول مشى المدينة عمل نوبة والله عمل ذكر جماعي سلمنا لكم إنها مكية خاصة لناس مكة. طيب في المدينة كيف نسلم رجع عمل ذكر جماعي؟ ما عمل ذكر جماعي. بعدين تطبيق الصحابة هل كانوا على ذكر الجماعي؟ لا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. أسعي لهم بكوركو كيف الله قال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر الله بالراحة. جاب حديث قال يا جماعة الوهابية ديل في حديث ما جابوه. أنا مع عبدي إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. عين إحنا منصفين كده بنجيب لك دليله مرد لك عليه ما عم نشويش والله كده. طيب الحديث القدسي ده قال ولئن ذكرني في ملأ والله قال مع ملأ. ها في فرق بين ولئن ذكرني في ملأ وبين شنو ولئن ذكرني مع ملأ. ما قال مع لتفيد المشاركة وإنما قال في تفيد الظرفية يعني المكان القاعد يذكر فيها الله دي في ناس قاعدين معه زي كلامي ليكن ده بذكر في ربنا وفي آيات بذكر الله في ملأ. إن شاء الله تعالى الله سيكرمنا بإذن الله تعالى ونرجو من الله جل وعلا هذا سيذكرنا إن شاء الله تعالى في ملأ خير منه. تمام. لكن ما قال ولئن ذكرني مع ملأ. تمام. ولو سلمنا أن المراد به ذكر الجماعي الصحابة ليه ما عملوا ذكر جماعي؟ ابن مسعود في سنن الدارمي ليه أنكر على أصحاب الحلق ثلاثة حلق كانوا يقولوا سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة ذكر جماعي ليه أنكر عليهم؟ قال إما إنكم على ملة أهدى من رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إنتوا أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم والله تفتحوا باب ضلال جديد في الدين. راوي الحديث قال والله قالوا شنو يا أبا عبد الله إنما هو حصى نعد به التسبيح والتحميد. قال عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع الله من حسناتكم شيء. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير ليس ببالغه. هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلع وهذه آنيته لم تكسر ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. راوي الحديث قال والله ما من أحد على هذه الحلق إلا ويقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. بدأوا بذكر جماعي بدعة صغيرة جرت إلى بدعة أكبر وهي الخروج على عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب والعياذ بالله. لذلك يقول الإمام البربهاري في شرح السنة قال فاحذر صغار المحدثات فإنها تربو حتى تصير كبارا. حتى تصير كبارا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هناك دليل على بنيان القباب على بناء القباب على قبور الصالحين؟ لا دليل يجوز البناء على قبور الصالحين. مشكلة الشيطان يعني بيقول لهم يا جماعة البناء على قبور الصالحين ده من إكرام ومن تعظيم بيلبس عليهم الشيطان. لكن يا جماعة بالله العظيم في ولي أكبر من علي بن أبي طالب؟ هل تعلم أن علي بن أبي طالب لليلة مدفون في الخلسان في البقيع؟ معاوية بن أبي سفيان والصحابة الأجلاء هارون الرشيد كلهم مدفونين في الخلاء. يعني السلف الصالح ما عارفين أنه البناء على القبور ده تعظيم للأولياء. لماذا لم يعظموا علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يعظموا سادات الأولياء من الصحابة؟ هذا ليس من تعظيمهم وإنما ترك البناء على القبور تعظيم لشرع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال في صحيح مسلم من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. وفي صحيح مسلم حديث أبي الهياج الأسدي قال علي بن أبي طالب: ألا أدلك، ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزيد الإنسان في دفنه أن يزيد على الشبر، تعمل 10 أمتار شبر، قال لك ما تزيد منه. الجماعة بيستدلوا بآية عشان نكون منصفين معه، نحن الله يرمون الخير بس اسمعوا كلامنا واسمعوا الردة. جابوا آية في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله أكبر، هذا ليه قال. طيب راجع تفسير ابن كثير، قال الذين غلبوا على أمرهم، ديل منو؟ انتوا كنتوا تعرفوا التفسير، ديل منو؟ غلبوا على أمرهم ديل. ابن كثير قال: لم يعلم من هؤلاء، هل من المسلمين أم من الكفار، ما معروف ذاته. هل قالوا درنا لهم مسجد ديل؟ ما معروف مسلمين ولا كفار. ما تستدلوا لنا بحاجة ما معروف صاحبه مسلم ولا كافر؟ ولو سلمنا إنه الآية دي دليل، يا جماعة ده شرعنا والله شرع من قبلنا، ها؟ شرع من قبلنا، شرع من قبلنا ليس شرع لنا. مش في زمن موسى عليه الصلاة والسلام الزول لو دار يتوب إلا يقتل نفسه، يقوم السيجي زول يقتل نفسه يقول دار يتوب، لأنه موسى كان بيقول لهم كده. ده شرع براو، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، شرع من قبلنا ليس شرع لنا. بعدين قال الذين، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لو في واحد قال مسجد، مسجد حق المسلمين، نقول لا، المسجد يطلق على الأماكن التي تعبد فيها اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما بها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هذه الآية ليست دليل، لأنها شرع من قبلنا. هذه الآية ليست دليل، لأن الذي قال هذا لم يعلم أنه من المسلمين أم من الكفار. هذه الآية ليست دليل، لأن شرعنا نهانا عن هذا. قالت عائشة: كان يسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته طفق يطرح على نفسه قميصة، فكان إذا اغتم كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ بدي الجنة، لعله يقصد هل الشيخ بدي الجنة؟ هذا سؤال الزين، أخونا الزين جزاه الله خيرا، ما يتحفنا بالأسئلة الجميلة دائما. أخونا الزين رجل موحد ما شاء الله، ربنا يحفظه ويحفظ أولاده على التوحيد ما شاء الله. ما أبي أقول لك، لك ما بتنفع معه دعاء غير الله، ما ينفع معه، ما بنادي إلا الله، ربنا يوفقه ونحسبه كذلك والله حكيم. الشيخ ما بدي الجنة، وإلا كان لله شريك، أنت بتقول لا شريك له وتقول في زول بدي معه الجنة، كيف طيب لا شريك له دي توديها وين؟ صح ولا لا؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. أنت عارف لو في زول بدي الجنة معناه كلام ربنا ده ما منه فائدة، ربنا يمدح في نفسه، لكن يمدح نفسه بحاجة لا يشاركوا فيها، ما عنده مزية. صح ولا لا؟ كان كلنا بدي الجنة مع الله، كان الله يقول لنا بدي الجنة، كنا كلنا بدي، هذا سبيل حاجة، ما في تعظيم لله إلا، لكن تعالى الله عن هذا. قال تعالى: إن الله هو الرزاق، الله الرزاق، دي العبارة أصلا كده في غير القرآن، الله الرزاق، ده حصر، حصر الله الرزق في نفسه، رزق الأولاد ورزق النجاح في امتحانات تامنة وامتحانات الشهادة والتوفيق كله الله حصره في نفسه. إن الله هو، أتى بضمير الفصل، هو الذي يرجع إلى المبتدأ والذي يفيد التوكيد. الأقوى التوكيد ولا التأكيد؟ الأقوى التوكيد، لأنه الله استعمله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. تمام؟ إذن الكلام ده مؤكد. قال تعالى: إن الذين، الذين اسم موصول، يفيد العموم. تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. كيف يديك الولد؟ لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والله الكفار الأوائل ما كانوا يعتقدون أن غير الله يرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. بعدين زكريا نبي الله زكريا لما كانت مرته عاقر هو لو في صالح بدي الولد يكون النبي برضو بدي الولد صح؟ ما هو لو صالح بدي معناه النبي من أولى. طيب النبي لو كان بدي الولد زكريا ليه كانت مرته عاقر وليه ما أدى مرته الجنة الولد؟ ليش؟ قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ما قال أنا بجيب الولد إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله قال لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى في سورة آل عمران. وكفلها زكريا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله بكرامة. نحن الكرامة نقول ما في لكن الكرامة للرجل الصالح حقيقة موحد وماش عدين الله بديه الكرامة لا من في الكرامات نحن هذا كرامة. لكن فرق بين الخوارق الرحمانية والخوارق الشيطانية التي من السحر تمام فرق. المسيح الدجال بيقول السماء أمطري تنزل مطر الأرض أخرجي زرعك تطلع البقر يقول له طلع اللبن يطلع ناس يقوموا يكفروا بها ويقول للبقر مثلا أغرس يغرس السماء أمسكي تمسك. دي خوارق عادة ولا ما خوارق عادة؟ خوارق دي كرامات اسم المسيح الدجال ما بتكون كرامات طبعا. إذا ما أي خوارق عادة كرامة إلا شوف شنو إذا قال الشافعي إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة شوفوا فعلا صالح والله لا تمام. وجد عندها رزقا قال لها مريم الكلام ده جبت من وين الرزق ده؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا لما شاف الكرامات وشاف مريم وعرف إنها مرة صالحة ما قال لا يا مريم إنتي كنت مرة واصلة لله وقريبة من الله ما تلحقينا وتفزعين بالولد ما قال لها كده. الله قال هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه لسان حاله الأدى مريم بالدين أنا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. بنادوا منه ويدعوننا أبناء إلا الله ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لا يتخشعون لغير الله سبحانه وتعالى. فالأرزاق وهبة الأولاد لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ومن نسب ذلك لغير الله كفر بالله عز وجل وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله الآية دي بلا كفاية وما بكم من نعمة ولدك ده الله قال لك فمن الله كيف يكون غير الله بديه؟ وزي ما واحد قال للشيخ بدي يعني الولد بوقيتين ذهب والبيت بوقية قال له وليديني الوقية دي أدي لي تيري بعديل هذاك ولد أجيبه لي وليديني الوقية دي قال له أدي له مش شاف يسرعيروني يرضع يتيري في الخلاء مجران بـ 250 لكن ربنا مجان سايب يديك له ترش مصلايتك وتنادي الله نداء خفية يا الله اللي بديت زكريا تديني أنا يا رب قال لك ما يملك أوه الله قال لهم زبابة خلقوها غلبتهم يديك الولد كرعين ويدين وراس واثنين وعينين شغل عجيب ده ما بقدر عليه زبابة غلبتهم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة مجانا ذبابة ولو اجتمعوا له معناه كان برابرا وما بقدر اجتمعوا غلبهم واحد واحد ما بقدر وإن يسلبهم الذباب شيئا الذباب لو شالت حاجة لا يستنقذوه منه. الله قال لك قاعد تنادي ذاته الذباب لو شالت له طعام فارتقت به ما بجيبه منها. كيف تقول بجيب الرائحة والدكان السيرك بيرجعه والذهب الرائح بيجيبه والرحت لغنا ما يمشوا؟ سبحان الله، عائشة رضي الله عنها العقد حقها راح، عائشة رجعت الخلع ونسيته في الخلع، طالما الغيب رجعت تفتش للعقد، كان ما قالت أنا هوي أنا راجل رسول، الرسول قاعد بحوطة، ها؟ فرطة قولوا والله الحمد لله راجل قاعد عليه الصلاة والسلام يحوطة ويدرجة، الله يبقى القلع. مش تفتش عائشة يا جماعة مرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذهب راء أقصد عقيدة راح من جذع أصفار، ما مشت الرسول يحوطه، مشت تفتش له. والرسول صلى الله عليه وسلم لمن الهودج الناقة قامت فيها الهودج قال لسيدة عائشة جوا، هذا بيعلم الغيب. طيب ليه خلى مرته في الخلا؟ أسي لو زوج ساق مرته الخلا على سير مش يشمه هوا وخلاه هناك وجاء راجع يقول شنو؟ يقول لك ده مرة راجل عديد خلى مرته في الخلا، معناه ما عارف أني زلم، لا يدري أن عائشة في الخلاء لا يعلم الغيب. وفي غزوة بني المصطلق الميراثية فقدت عائشة عقدها والصحابة ذاتهم الليل كله يفتشوا الليل كله إلى أن جاء الصباح وقامت الناقة فوجدوا العقد تحت الناقة. سبحان الله، ما عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف ذلك سادات الأولياء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. بعد ما نختم أخواننا سؤال خيركم، هل يجوز، يقول هل يجوز، هذه الورقة يا جماعة السؤال ده ما سألته أنا، قال هل يجوز التفل في القلم لرجاء البركة والتوفيق في الامتحانات؟ لم يرد هذا لا في كتاب ولا في سنة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا طالب تامنا انت يا اخي في شنو انت الان؟ في امتحانات في شده ومضطر، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون؟ البركه من الله، حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه من الله، البركه عند الله، اطلب البركه من الله. تمام. بعدين ما ورد القراءة على القلم أبدا، الصحابة كان يكتبوا كتاب الوحي وغيرهم ويطلب العلم الشرعي، يقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، القلم موجود في زمن الصحابة والريشة موجودة، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا عليها ولا قرأ لهم عليها ولا تفل لهم عليها، بل إن طرب البركة ورجاء البركة بمجرد وضع القلم عند فلان أو علان هذا كان عليه المشركين، المشركون والعياذ بالله. حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وللمشركين سدرة، سدرة معناها نبقة، شجرة نبق يعكفون عندها، العكوف هو ملازمة المكان بنية التقرب، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني واحد بيجيب سلاحه والله سيفه يقوم ينوطه يعني يربطه في الشجرة يقول لك خلي لي مالي بركة لشحن بركة. تمام، يخدوا السيف ده الليلة ويجي بكرة مش جاهد ده يقول لك عشان يضرب. تمام، نفس العقيدة، هاك ودي لي القلم ده ليه؟ لا جيبه لي بكرة عشان يشتغل. تمام، فرق شنو؟ ما الفرق؟ قالوا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط أي ذات تعاليق، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، سنن اليهود والنصارى، قلتم والذي نفسي بيده كما قال ابن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أذكرت حاجة من الأدلة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الناس، دخل زول على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذنوا له خلوه اللي يدخل عليه، بئس أخو العشيرة، الكلام ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إئذنوا له بئس أخو العشيرة. لما انجل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت ألان له الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أحوالك مثلا؟ تمام الحمد لله، تكلم معه كلام لين كذا. عائشة استغربت قالت يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة ولما جاء ألنت له الكلام؟ الحاصل شنو؟ قال لها إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، إن شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فحشه، يخاف من فحشه إذا لم شك كده شنو؟ السترة والفضيحة والباريات، وهو جاء تكلم معه كلام سمح فات الله يكفينا شره. هذا دليل على شنو؟ على الكلام في الغايب. هذا جاي قال بئس أخو العشيرة وقال فلان وفلان لا يفقهان من ديننا شيء، ده النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده درسنا هنا الثالث هنا في الأدبيين قسم الأدبي في الدراسات الإسلامية في الجرح والتعديل. قال ليس لنا كان بجرح قال فلان وفلان لا يفقهان من ديننا شيء. نختم كلامنا يا جماعة. مشينا المناقل ندعو للتوحيد في مسجد. عملت نصيحة بعد النصيحة انتهت جاني واحد قال لي يا مولانا تتكلم سايته تتكلم لكن في نصوص ما شغالين بها. قلت له كيف؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ما قال لي فأراد ربك لي ما حكتها أنا بجلس بردباع عليهم كيف؟ ما قالها. طيب الآية تفسيرها شنو؟ تفسيرها إنه الخضر طبعا النبي والخضر ده عنده يوم براه وبنجيه محاضرة كاملة الخضر بس حياته دعوته نبوته موته بالأدلة كلها محاضرة كاملة تمام. الخضر ربنا أوحاله إنه جد الرجل ده جد منه اليتامى ديال جدهم صالح وجدهم قيل التاسع وقيل السابع جدهم السابع صالح وقيل جدهم شنو التاسع صالح. الله قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الله قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ما كان رحمة من جدنا الصالح. يا جماعة احفظ الله يحفظك. انت كان حفظت الله الله بيحفظ لك ولدك ولدك وذريتك. الله هو بيحفظ يعني ربنا بيحفظ الصالح بيحفظ له أبناؤه بسبب صلاحه صح ولا لا؟ احفظ الله شنو؟ يحفظك. هي واضحة ربنا حفظ اليتامى ديل بصلاح أبوهم أبوه صالح ربنا حفظ له ذريته. لكن ما الصالح هو الأداوم الكنز ولا الأخرجه. قال تعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويله ما لم تستطع عليه صبرا. قال لي يا مولانا برضو في آيات ما شغالين بها. قلت له آية شنو؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طيب وهنا الدليل على أنه نستعين بغير الله. الله قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هم مؤمنون وأبناؤهم مؤمنون. الله ألحق الأبناء بالآباء. وين الدليل فيها؟ وين الاستعانة بغير الله؟ والله غير الله بينفع. الله الألحق الأبناء بالآباء كما قال سليمان وأدخلني برحمتك بعبادك صالحين. وأدخلني بصالحين أي واجعلني منهم واجعلني على طريقهم واجعلني على مسيرهم واحشرني معهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والله أي كلمة يقولوها عندنا على رد واضح يفهم أي ذول. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالثبات الثبات على التوحيد. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا بد من الثبات ولا بد من الصبر على هذا الصراط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا مصبرا لأهل الحق ومثبتا لهم قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك شنو؟ يأتيك اليقين أي على توحيد الله عز وجل. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أتك في ذلك دار يموت جابوا للأولاد يا أولادي الحواشة ما تنسوها البقر علقوا له ولدي أشرحوا للامتحانات. ما في زب يقول لي أولاده ماذا تعبدون من بعدي؟ ولك معقول يعني في زب يعبد غير الله؟ الأنبياء بيخافوا على أبنائهم. ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وكان إبراهيم الخليل يخاف على نفسه من الشرك وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس. فقال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على هذا التوحيد، وأن تثبتنا وأن توفقنا للإجابة على أسئلة القبر بالتوحيد، وأن تثبتنا على الصراط بالتوحيد، وأن تميتنا على التوحيد، وأن تبعثنا على التوحيد، وأن تهدي من هو على غير التوحيد، وأن تصد عنا وتبعد عنا الدعاة إلى نقض التوحيد، وأن تكسر قرن كل من حاول أن يصد الناس عن التوحيد، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وعلى كل شيء قدير بالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله تعالى ستواصل المحاضرات خلال الأسبوع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. أقامت جمعية عبق المحبة محاضرة بعنوان التصوف الماضي والحاضر والمستقبل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى محاضرة الغد سوف تكون ردا على هذه المحاضرة، وقد عنونا لها بحقيقة التصوف الماضي والحاضر، وتركنا المستقبل.